احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاه وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. احبتي في الله السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، يبشرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم بما رواه البخاري قائلا لنا: ابشروا وأملوا ما يسركم. الله، الرسول كده مبشر، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله فيه مبشرا ونذيرا، يبشرنا في هذا اليوم: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا، أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها، انتم تتنافسوا فيها كما تنافسوها، فتهلككم كما اهلكتكم كما اهلكتهم. يا الله، هذا كلام من المعلم الاول صلى الله عليه وسلم. وابشروا واملوا ما يسركم، ما الفقر اخشى عليكم. الرسول اخشى علينا الفقر ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ثلاث دعوات، ودي موضوع حديثنا في حلقة قادمة إن شاء الله، فاستجاب له في دعوتين ورد الدعوة الثالثة. استجاب له ألا، يعني أخذ الشاهد في الحديث، أن ألا يهلك أمتي بسنة عامة، يعني الأمة لا تهلك بمجاعة، وإن هلك بعض المسلمين في المجاعة يبقى هذا من تقصير الأغنياء في عدم إخراج حقوق إخوانهم الفقراء عليهم. أبشروا وأملوا ما يسركم، خلوا عندكم أمل في إيه؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ إذا خلاص اطمئن، لأن الفقر مش فقر الجيوب، لا، فقر الجيوب ده مش فقر، الفقر فقر القلوب، فقر الجيوب ده يعوض، لأن المال عارية مسترجعة، تأتي وتذهب وتروح وتأتي، والدنيا منحنيات، يعني مرة غنى ومرة فقر ومرة ضيق ومرة سعة، بس العبد إيه؟ يعني وما رب العباد عز وجل إلا هو الكريم سبحانه، لم يجعل الفقير فقيرا لأن خزائنه قد نفد، لا بالعكس، بالعكس. حاتم الأصم بناته التسع لما تركهم في رحلة العلم، وبنته الصغيرة قالت اتركوه يذهب لقد تركنا لغني قادر. الله أكبر، غني قادر. وبعدين جاء الليل وليس عندهم طعام، ووبخت الأخوات والأم البنت التي شجعت أباها على السفر، فطرق الباب طارق رجل على فرس وحوله كوكبة من الفرسان، فشرب الماء، وكان بيتهم على قارعة طارق. بيت من هذا؟ قال بيت حاتم الأصم. قال عالم المسلمين، أداء أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين. فمع سر الذهب ألقى السرة وقال لمن حوله: من أراد أن من كان يحب أمير المؤمنين فليصنع ما صنعت. كل واحد من الحاشية ألقى السرة، ألقى السرة، تكومت الأكياس الذهب والفضة عند عتبة حاتم. أراد البنات غلق الباب ما استطاعوا من كثرة الأكياس. قالت البنت: نظرة من مخلوق قد أغنتنا، فما بالكن لو نظر إلينا الخالق. إذن الفقر لا لا لا لا يخشاه الرسول علينا، لا لا لا لا، ما أخشى عليكم الفقر، لا. يخشى الرسول علينا إيه؟ قال أن تفتح لنا الدنيا. يا الله، أن تفتح لنا الإيه؟ أن تبسط لنا الدنيا كما بسطت لمن كان من قبلكم، بسطت عليهم الدنيا، فعملوا إيه؟ قال فتنافسوها، أنتم تتنافسوا الدنيا كما تنافسوها، تدخلوا في إيه؟ في التنافس، فتهلكهم، تهلككم كما أهلكتهم. عملوا إيه في الدنيا؟ الناس سبحان الله، حربين عالميتين يموت فيها 60 مليون، لا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل. ليه؟ لما فتحت الدنيا، فتحت الدنيا، الدولة الكبيرة تبطش بالدولة الصغيرة، الأقوياء يبطشون بالضعفاء، العالم الغني والثري يحتقر العالم الضعيف، لا إله إلا الله. فالقوي فينا يعني يفتك بالأقل قوة وبالأضعف. فالرسول لا يخشى علينا الفقر، لا. كيف يأتي الفقر؟ الفقر يأتي إذا أكلت أنا يا من عندي المال كل المال الذي عندي ولم أعطي، لأن الله عز وجل جعل قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير إلا بتخمة غني. لما الغني يتخم ويبحث عن الرفاهية الأكثر ينسى أخاه الفقير، ويظن أن إيه؟ أن كل الناس تأكل كما يأكل وتلبس كما يلبس. ولذلك سيدنا يوسف أول ما تولى ملك مصر والخزائن دخل عليه خادمه في الصباح بالطعام الافطار، قال لا انا صائم. طيب تاني يوم صائم لمدة 7 ايام. قال له اتجوع وبيدك خزائن مصر؟ قال اجوع كي لا انسى الجياع، اجوع كي لا انسى الجياع. انا عايز تعلم اولادك في هذا الشهر الكريم ان مش كل البيوت عندها كل هذا الطعام. الاولاد عندنا من البطر ومن كثرة النعم صاروا غير شاكرين. وليه ده كل يوم لحوم ودجاج؟ يا ابني ده فيه ناس لا تجد الخبز، فيه يا ولدي ناس لا تجد إد إد إد إد إد لا تأكل اللحم إلا من العيد إلى العيد، ولا ترى هذا إلا من رمضان إلى رمضان مرة في السنة. وأنت تتقلب، ده فيه ناس أولادنا المحاصرين في غزة والناس المجاعات اللي في الدول الإسلامية في مجاهل أفريقيا وفي أواسط أفريقيا وفي الصومال وفي أثيوبيا وفي تشاد والغير آمنين في العراق وفي أفغانستان وفي، يعني سبحان الله، يعني احمد الله على كرم الله. علم ولدك من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وإن رأيت نفسك وأنت تجلس لتأكل وأمامك صورة طفل فلسطيني تقتله اليد الصهيونية الغادرة وتواصل أكلك، يعني أنك مطبوس البصيرة، يعني أن قلبك قد مات. لما تجد أولادك اللي في أفغانستان تسحقهم الطائرات وتمحقهم من الأرض محقا وهم لا يجدون حفاة عراة يتكففون الحاجة وتواصل أكلك وتواصل ضحكك، يعلم أنك قد طمست بصيرتك، ليس في قلبك حنان ولا حنوم على إخوانك وأخواتك وأبنائك وبناتك من المسلمين والمسلمات. المسلمون تتكافأ دماؤهم، يعني كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الأعضاء بالحمى والسهر. أين هذا الشعور؟ أين هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول أبشروا وأملوا ما يسركم؟ ما الفقر أخشى عليكم؟ إذن لا تخاف الأمة من الفقر، ولكن الرسول كان خايف أن الدنيا تفتح علينا ففتحت الدنيا علينا كما تنافسها الذين من قبلنا فتنافسناها نحن فأهلكتهم. ولا بد إذا ظللنا بهذا المنطق أن يكون هلاكنا من استعز بشيء غير الله، جعل الله ذله على يدي هذا الشيء. سبحان الله. يبقى إذن الإنسان المؤمن الصادق زي أبو حازم. أبو حازم دخل عليه أمير المؤمنين وكان بيطوف حول الكعبة، قال أبا حازم سلنا حاجتك. قال استحي من ربي يا امير المؤمنين ان اسال غيره وانا في حرمه، عيب، انا في حرم لا اسال غير الله. امير منتظر لما ابو حازم خرج برا الحرم خلاص سار خلفه، شوف عزه العالم وشوف تواضع الحاكم. قال له يا ابا حازم سلنا حاجتك. قال يا امير المؤمنين استحي ان اسال احدا غيره وانا في بلده الحرام. قال طيب لما يخرج من مكه، خرج من مكه خلاص هو متوجه نحو المدينة، مشي وراء أمير المؤمنين، يا أبا حازم سلنا حاجتك. قال أمير المؤمنين حاجة من حاجات الدنيا أم من حاجات الآخرة؟ يا الله على الإيمان، حاجة من حاجات الدنيا ولا حاجات الآخرة؟ تبسم أمير المؤمنين وقال حاجات الآخرة إنما هي لله، أنا أقول لك تسأل حاجة من حاجات الدنيا. قال يا أمير المؤمنين إذا كنت ما سألت الدنيا ممن يملكها فكيف أسألها ممن لا يملكها؟ أنا ما سألش الدنيا من الله وهو مالك للدنيا، أسأل أنت. سبحان الله، والله أنا أريد يقينا قويا، أريد قلوبا مخبتة، أريد في هذا الشهر الكريم اليقين يدخل إلى قلوبنا. ما الفقر يخشى علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يخشى علينا أن تفتح لنا، فتحت لنا الدنيا، فتحت علينا مش لنا وبس، لأن لنا في الخير، إن فتحنا لك فتحا مبينا. حتى لما واحد يقول لواحد فتح الله عليك يعني يمكن يدعو عليه، لا، فتح الله لك، فتحنا لك في الايه؟ في الخير عليك وفي حاجه تانية. ففتحت علينا الدنيا والعياذ بالله فتنافسناها، واصبح الاخ يقرا اخاه والابن يعمل حجر على ابيه والاخ ياخذ ميراث اخواته. ونسال الله سبحانه ان يقنعنا بما اتانا وان يجعلنا من الذين لم تغرهم الدنيا عن الاخره ولم تنسيهم الدنيا الاخره، وانما يجب ان نكون أبناء الآخرة ولا نكون أبناء الدنيا. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا وتيسر لكم الدنيا، تبسط لكم الدنيا كما بسطت لمن كان قبلكم فتتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. نسأل الله ألا نكون من الهالكين وأن نكون وإياكم من الناجين وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.